الدعوة إلى الله عز وجل. يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا، أي إنسان هو أحسن قولا من هذا الإنسان الذي يدعو إلى الله جل وعلا؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي عباد الله، الدعوة إلى الله جل وعلا عبادة جليلة طيبة مباركة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوات ربي وسلامه عليه، كما عند أبي داود وغيره في سند صحيح: من دعا إلى هدى فاتبع عليه اسمه، من دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له من الأجر كمثل أجوره، من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. صدقة جارية، الدعوة إلى الله جل وعلا تدعو إلى المولى سبحانه. ثم إن من نعم الله عز وجل أننا رغم تقصيرنا في الدعوة ورغم تقصيرنا في تبليغ دين الله عز وجل إلى الأناس، فإن الله جل وعلا ليشرح الكثير من الصدور وليهدي الكثير من القلوب، وخاصة في هذا الشهر، حتى إنه يمكننا أن نقول إن شهر رمضان بحد ذاته داعية عظيم من الدعاة العظام، داعية عظيم من الدعاة العظام. إن كثيرا من الناس لا يسمع منا كلمة واحدة، لكنه يهتدي في شهر رمضان، لكنه يقبل على الخير في شهر رمضان. إن رمضان داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فما بقي علينا إلا أن نكون نشطين لأن القلوب تهتدي بفضل الله عز وجل في هذه الأيام، لأن الصدور تنشرح بتوفيق من الله جل وعلا في هذه المواسم. فما علينا إلا أن نأخذ بتلك الأيدي إلى شرف السلامة، إلى بر الأمان، إلا أن نعتني بهؤلاء الذين يقبلون على الله، يقبلون على بيوت الله في هذا الموسم. علينا أن نهتم بهم وأن نعتني بهم وأن نعطيهم ما ينفعهم في دنياهم وفي أخراهم. أسأل ربي سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يجعل مجالسنا هذه ذخرا لنا ليوم المعاد. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز.